وذلك لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولما جاء في حديث عبد الله بن عمرو من أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن ذلك كصيام الدهر، وأن ذلك كصيام الدهر. ثم ما يترتب على ذلك من النشاط والقوة، وأن الإنسان لا يلحقه مضرة بصيامها لأنها أيام قليلة من أيام كثيرة، ثلاثة أيام من 30 يوما فهو شيء قليل بالنسبة إلى هذا الكثير، ولكن اليوم بعشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها، فيكون الذي يصومها ويلازمها ويدوم عليها ويحافظ عليها كأنما صام الدهر، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بها تدل على الاهتمام بهذه الوصية، لأن ما دام أنها أطلق عليها أنها وصية فهذا يدل على الاهتمام بها وعلى أهميتها. ثم قال أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، سبق أن مر أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن المنفي هو من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نفى أن يكون له خليل من أمته لأن الله اتخذه خليلا. وأما هذا الذي في هذا الحديث فهو إثبات من جانب أبي هريرة، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تخلل قلب أبي هريرة وأطلق على نفسه، أو أطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خليله. فهذه الخلة التي أثبتها أبو هريرة حيث قال أوصاني خليلي، إنما هي من جانب أبي هريرة وليست من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديثي لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائي وتمركم في وعائي فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من نواحي البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. ها قال: وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 24 و100. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى قال: حدثني حميد قال: سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة وهي: من زار قوما فلم يفطر وهو صائم، من زار قوما وهو صائم فلم يفطر، من أجل تقديمهم له شيء وإحضارهم له شيئا ليأكله، فالبقي على صيامه. ذكر هذه الترجمة هنا، قد ذكر ترجمة قبل ذلك وهي أنه يفطر إذا أقسم عليه، وأنه يدخل السرور على من أراد إكرامه، وذلك إنما هو في التطوع، إذا صام تطوعا فهل يفطر أو أنه لا يفطر؟ الترجمة السابقة دلت على أنه يفطر، وهذه الترجمة دلت على عدم الإفطار، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له السمن والتمر قال أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه فإني صائم. ويحمل ما جاء في هذا الحديث على إذا ما لم يترتب على ذلك مضرة وعدم ارتياح وسرور واستياء من الذين من المضيفين، أما إذا ترتب على ذلك مضرة بكونه لم يحصل منه مشاركتهم في الأكل فهذا هو الذي ينبغي له أن يفطر، والذي دل عليه الحديث الذي مضى. فإذن يكون كل من الحديثين محمول على حال، إذا كان عدم الإفطار لا يترتب عليه مشقة على المضيف وأنه لا بأس بذلك عنده فالاستمرار في الصيام أولى، وإذا كان يترتب عليه مشقة ويناله بذلك مضرة فإذا أفطر والحالة هذه فإنه لا بأس به. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار أم سليم وقدمت له طعاما الذي هو سمن وتمر وقال إني صائم فأعيد تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه، ثم قام إلى ناحية في البيت وصلى غير مكتوبة، يعني صلى صلاة نافلة، ثم دعا لأم سليم ولأهل بيتها فقالت له يا رسول الله إن لي خويصة خويديمك أنس، طلبت منه أن يدعو له فدعا له عليه الصلاة والسلام بأن يكثر الله ماله وولده وأن يبارك فيه، فاستجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فصار من أكثر الأنصار مالا وصار من أكثر الناس ولدا، حتى أنه جاء في هذه الرواية أنه عند قدم الحجاج الأصرة كان دفن للصلب بضع وعشرون ومئة، دفن لصلبه يعني من الأولاد الذين ماتوا بضع وعشرون ومئة الذين ماتوا عند هذا التاريخ، مع أن أنس رضي الله عنه عاش بعد ذلك فترة طويلة، فقد كثر ولده واستجاب الله تعالى دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فكثر ماله وكثر ولده وبارك الله عز وجل له وفيه. وقد جاء عنه أنه يرجو من الله عز وجل في الآخرة الخير قد حصل له ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذه الفوائد المعجلة الدنيوية وهي حصول المال والولد. فأم سليم وهي أم أنس رضي الله تعالى عنها وعن ابنها وعن الصحابة أجمعين حرصت على أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هو يديمك أنس، تريد منه أن يخصه بدعوة، فدعا له بهذه الدعوة المباركة التي استجابها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فحصل له ما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. ما وجه حاء التحويل في بعض النسخ؟ حاء التحويل في بعض النسخ يوجد قبل كلمة وحدثتني ابنتي، ما وجهه؟ خطأ يعني القائل أنس هو القائل وحدثتني ابنتي. نعم هو أنس. قال باب الصوم آخر الشهر. وقال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي أن غيلان قال وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف أن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصمت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف أن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. هذه الترجمة تتعلق بصيام آخر الشهر، وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه أنه قال أصمت من سرر هذا الشهر، والمقصود بذلك شعبان. فقال لا، قال إذا جاء شوال، نعم إذا جاء شعبان. أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. هذا يتعلق بصيام شعبان، وأنه إنسان سأله عن صيام سرر شعبان فقال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين مكانه، يعني معناه من شوال، يعني بدلا من هذا الذي فاته من شعبان وليس من رمضان كما جاء في الحديث في أول الحديث، لأن رمضان يصام كله، وإنما الذي فاته والذي ما حصل له هو من شهر شعبان، والمقصود بالسرر آخره، ولهذا ترجم البخاري بآخر الشهر، يريد بذلك أن السرر المقصود به آخره، وذلك أن آخر الشهر تسمى أيام الاستسرار، أيام الاستسرار، وهي استسرار القمر واختفائه، لأن وسط الشهر ليالي الإبداع وآخر الشهر ليالي الاستسراء. وفي الغالب أن الشمس يحصل كسوفها في أيام الاستسراء، وأما القمر في الغالب أنه يحصل كسوفه في ليالي الإبداع، قد يحصل في غير ذلك كما جاء في إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه في يوم وفاته حصل كسوف الشمس، مع أن المشهور أن وفاته كانت في العاشر من الشهر. معنى هذا أن الكسوف يمكن أن يحصل في أيام الشهر، ولكن الغالب أنه يحصل كسوف القمر في ليالي الإبدار، وهي 13 و14 و15 اللي هي ليالي البيض، وكذلك أيضا يكون كسوف الشمس في أيام الاستسرار وهي آخر الشهر. وقيل إن المقصود بالسرار أنها وسط الشهر وأنها ليست آخره، وعلى هذا يعني هذا يكون هذا من الأدلة الدالة على صيام البيض، لأنه على هذا التفسير المقصود بالسرر الوسط. والبخاري رحمه الله ترجم بآخر الشهر على اعتبار أن السرر يقصد به آخر الشهر التي هي أيام الاستسرار. لماذا أمر بالصيام يومين؟ يعني أمر بقوله وصوم يومين، يعني امر استحباب وكيف؟ هو امر استحباب لا شك، لان هذه كلها نوافل، وكل هذه نوافل ليست من الفروض التي فرضت، لكنه لما لم يحصل له في هذا الشهر من شعبان ارشده الى ان يقضي ذلك في شهر شوال. قال: باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد أنه قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: وحدثني محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: أين تصومين عندي؟ قال: تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة قال: حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. هذه الترجمة تتعلق بصيام يوم الجمعة، والمقصود من ذلك صيام وحده منفردا، ليس قبله شيء وليس بعده شيء. أورد فيه الإمام البخاري ثلاثة حديث. الحديث الأول حديث جابر وأنه سئل أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال: نعم، يعني أن يفرد الصيام، يعني الذي نهي عنه أو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إفراده. أما مجرد صيامه من غير إفراد فهذا لا بأس به، لو قد جاء في السنة به كما جاء ذلك موضحا في هذه الأحاديث. حديث أبي هريرة الذي بعده: إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإذا أضاف إليه يوما قبله أو يوما بعده ساغ وجاز. أما أن يفرد هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: وتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذا يدلنا على تحريم إفراد الجمعة بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا مضافا إليه يوما قبله ويوما بعده. وفي هذا الحديث أمر أم المؤمنين جويرية أن تفطر لما لم تكن صامت اليوم الذي قبله ولا تريد أن تصوم اليوم الذي بعده، فأمر هذا الإفطار، دل ذلك على تحريم صيامه منفردا. ومن العلماء من كره ومنهم من أجازه، والقول بالتحريم هو الأظهر لحصول النهي في ذلك في حديث أبي هريرة وحديث جابر، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية أم المؤمنين بأن تفطر لما كانت عازمة على أن تفرده بالصيام حيث لم تصم قبله ولا تريد أن تصوم يوما بعده فأمر هذا الإفطار. وقد ذكر العلماء في حكمة النهي عن صيام يوم الجمعة حكما أوضحها أنه يوم عيد، فهو يوم من أيام عيد هذه الأمة، وهو العيد الأسبوعي لها، وهو العيد الأسبوعي لها، فتعليل النهي عن الصيام لأنه يوم عيد هذا هو أقربها وهو أولاها، لأنه جاء التنصيص على أنه يوم عيد للمسلمين. ولكن ليس مثل أيام العيد التي تأتي في السنة مرة واحدة، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن هذين اليومين لا يجوز صيامهما مطلقا سواء أفرد أو أضيف إليهما أيام أخرى. أما يوم الجمعة فهو يمتاز عنهما لأن النهي عنه ليس مطلقا وإنما هو مقيد بإرادة إفراده. أما إذا أضيف إليه يوم قبله أو يوم بعده فإنه يجوز صيامه، فهو يوم عيد متكرر كل أسبوع، ولكنه يختلف عن يوم العيد الذي لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، وهو عيد الأضحى وعيد الفطر، حيث لا يتكرر هذان اليومان، فصيام هذين اليومين حرام سواء أفرد أو أضيف إليهما أيام أخرى. أما يوم الجمعة فهو يوم عيد، ولكن المنهي عنه إنما هو إفراده لا صيامه مطلقا، ولو أضيف إليه يوم قبله أو يوم بعده فقد جاءت السنة بجواز صيامه إذا أضيف إليه يوم قبله أو يوم بعده. في بعض النسخ نهى النبي من غير همزة الاستفهام، هل له وجه؟ عندما سأل جابر قال نهى النبي في بعض النسخ من غير همزة الاستفهام، له وجه؟ يأتي أحيانا الاستفهام بدون الهمزة، بدون همزة الاستفهام يأتي الاستفهام بدون الهمز. فجابر رضي الله عنه سئل، وجاء في بعض الروايات أنه يطوف بالكعبة، جاء في بعض الروايات أن وهو يطوف بالكعبة سئل أنا هرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، فقال نعم، قال نعم. ففي بعض الروايات قال ورب الكعبة أو ورب هذا البيت، ويشير إلى الكعبة وهو يطوف بها. فأحيانا يأتي الاستفهام بدون همزة الاستفهام. قوله أن تصيمين له وجه ولا؟ في بعض النسخ أن تصيمين بإثبات الياء، هل له وجه؟ له وجه على النون، لأن النون نعم، لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. نعم، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، واحد الأفعال الخمسة، هذا هو الأصل فيها، أنها تحذف في حال النصب وفي حال الجزم للنون التي هي النون. نعم، لكن الشيخ هنا لا أدري وجهه. قال باب هل يخص شيئا من الأيام؟ وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن ألقمة أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا. كان عمله ديما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ باب هل يخص شيئا من الأيام، يعني بالصيام، يخص هذا الصيام على غيرها؟ وأورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث أن عائشة سئلت هل كان يخص شيئا من الأيام في الصيام، قالت لا، إنما كان عمله ديما. وأيكم يطيق ما كان يطيق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المقصود بذلك تخصيص أيام معينة في الأسبوع أو في الشهر. أما تخصيص أيام في السنة فهذا قد جاء في يوم عرفة وفي يوم عاشوراء، لأن هذه أيام تابعة للسنة. ولكن التخصيص الذي أشار إليه هنا في الأسبوع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرشد إلى صيام الاثنين والخميس، وأن لهما فضل ولهما ميزة، قد جاء أن الأعمال ترفع فيهما، ويحب أن يعرض عمله وهو صائم. والمقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي مضى كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ولم يكن ملتزما بشيء، لأنه لو التزم لداوم كما كان داوم على ركعتين بعد العصر لما قضاهما، قد فاتتاه بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم داوم عليهما بعد ذلك. فكان عمله دينا، وإذا فعل شيئا داوم عليه. وكان عليه الصلاة والسلام شأنه وطريقته أن يصوم حتى يقال لا يفطر، وأن يفطر حتى يقال لا يصوم، وهذا منهجه وطريقته صلى الله عليه وسلم. قال: باب الصوم يوم عرفة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حا قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرع عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف. أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. هذه الذين يقولوا صوم عرفة، صوم يوم عرفة، أورد فيه البخاري هذين الحديثين، حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وميمونة هم المؤمنين بنت الحارث الهلالية وهما أختان هما أختان هذه أم المؤمنين وتلك أم الفضل ابن العباس زوجة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أم الفضل أن الناس تماروا عندها فاختلفوا وهم في عرفة ومن قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم صائم ومن قائل إنه مفطر ليس بصائم فقالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم فأخذت قدحا فيه لبن فأرسلت به إليه فشربه عليه الصلاة والسلام فعرف الناس أنه مفطر وأنه ليس بصائم. وأما ميمونة فقالت إن الناس شكوا في هل هو صائم يعني هل هو صائم وغير صائم فأرسلته بحلاب فشرب منه من هذا الحلاب له قدح فيه لبن وفيه حليب فشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو واقف في موقف. وهذا من الحديثان يحتمل أن تكون كل واحدة منهما فعلت ويحتمل أن تكون التي فعلت واحدة منهما وأن يكون حصل اتفاق بينهما واحدة أمرت وواحدة نفذت فأضيف ذلك إلى كل منهما ويحتمل أن تكون كل واحدة فعلت وقدمت له لبنا ويحتمل أن يكون هناك اتفاق بينهما وأن واحدة هي التي صاحبة الفكرة والثانية هي المنفذة لها والمباشرة لها وكل منهما ومؤداهما جميعا وصول وتحقق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعرفة مفطرا. وهذا يدلنا على أن الأولى أن يكون الإنسان مفطرا بعرفة أن يكون مفطرا لا أن يكون صائما ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وليكون أقوى له في ذلك اليوم على النشاط وعلى العباء على الدعاء والابتهال لله عز وجل لا يكون صائما ويصيبه تعب بسبب الصيام فيكون بحاجة إلى النوم أو بحاجة إلى الراحة بل هذا يوم عظيم يحتاج الإنسان فيه إلى أن يدعو الله عز وجل وأن يكثر من دعائه وهذا يتحقق في كونه يكون مفطرا لأنه يكون عنده نشاط وعنده قوة. فهذا يدلنا على أن الأولى الحق من كان بعرفة أن يكون مفطرا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليتقوى على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. أما من لم يكن بعرفة فالأولى في حقه أن يصوم وصوم يوم عرفة له فيه فضل عظيم. ولم يورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة إلا هذين الحديثين في الاختلاف هل كان صائما أو مفطرا في يوم عرفة. وأما صيامه في يوم عرفة لغير الحاج بها فلم يرد فيه شيئا لأنه لم يأتي فيه شيئا على شرطه ولكنه ثبت فيه بعض الأحاديث الدالة على فضل صيام ذلك اليوم وأنه يكفر السنة الماضية أو الآتية فهو يدل على فضله. ولكن مسلم اقتصر ولكن البخاري رحمه الله اقتصر على هذين الحديثين المتعلقين بصيامه أو بعدم صيامه في حق من كان واقفا بعرفة. ونقل سنجيب على النقل جاب على المسجد. بالنسبة لغير الحاجة إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة تسأله؟ نعم له أن يصوم إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة له أن يصومه وحده، لأنه ما صام يوم الجمعة وصام يوم عرفة صيامه يعني لكونه يوم عرفة. لا يلزم الإنسان في يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لأنه ما صامه من أجل الجمعة وإنما صامه لأنه يوم التاسع من شهر ذي الحجة الذي ورد فيه فضل عظيم. فقدمه في يوم قدمه في الخميس فراسه لو صام العشر كلها العشر كلها يعني ما حصل العشر كلها أفضل ما حصل له، لكن ما قبل الاثنين لو صام الخميس قبل الجمعة هذا طيب يعني زيادة خير، لكن يعني ليس بلازم. لا يقال أن الإنسان إذا كان وافق يوم عرفة وهو لا يريد أن يصوم يوما قبله يعني معناه أنه يؤمر بالإفطار، لا يؤمر بالإفطار، يؤمر بالاستمرار، لأنه ما صام يوم الجمعة، هو صام يوم عرفة وعرفة صادف الجمعة. على التخويف وعلى أن الله عز وجل متصرف في هذا الكون وهو المدبر له، وهو الذي يجعل فيه الإضاءة في هذا القمر ويغيره فيتبدل إلى حال أخرى، وفي ذلك تخويف. قوله أصبح تسرر هذا الشهر، أليس فيه معارضة بين قوله لا تقدموا رمضان في يوم الأولي؟ كون الإنسان يصومه من أجل رمضان ومن أجل الاحتياط هذا لا يجوز، وأما إذا كان الإنسان اعتاد أن يصوم أيام من أول الشهر أو من آخر الشهر يعني في رمضان في شعبان وفي غير شعبان من عادته أن يصوم آخر الشهر يعني ثلاثة أيام من آخر الشهر هذا لا يدخل تحت النهي، لأن النهي إنما هو في حق من يريد أن يحتاط لرمضان. أما من وافق صوما له معتاد أن يصوم آخر الشهر فهذا لا يدخل تحت هذا النهي، لأن النهي الذي يريد أن يخاطب لرمضان.